طبعا علامة محبته صلى الله عليه وسلم هو اتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلازم المحبة هو الاتباع، واتباعه صلى الله عليه وسلم يورث المحبة الحقيقية. أما أن تخالفه في هديه أو تقدم بين يديه فكأنك تستدرك عليه وتقول أنا يعني أعلم بما يجب لك منك، اللهم صل وسلم على رسول الله، كأنك يعني ستكون أشفق من الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشفق من الشرع، تعطي نفسك يعني تقديم بين يدي الله ويدي رسوله إذا كنت تخالفه وتزعم أنك تحبه، مثل الذين يقيمون المولد. وكان درسنا البارح هو في المولد، يعني ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، ولا فعله أبو بكر ولا عمر ولا الصحابة رضوان الله عنهم، وأن أول من أحدثه هم الروافض، نعم هم الروافض في المئة الرابعة، دل على أنه بدعة، وأن من فعله ويزعم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم في حقيقة أمره أنه لا يحبه، لو كان يحبه لأطاعه واتبعه في سنته صلى الله عليه وسلم. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، قوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قد يحصل من أحد المسلمين أنه يقدم حظ نفسه وحظ ولده ووالده أو بعض الحظوظ على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يخرجه من الإسلام، وهذا لا يخرجه من الإسلام، لكن يزيل عنه كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل. لهذا الشيخ استنبط منها قوله نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولا شك أن في قلوبهم إيمان يصحح إسلامهم. يا أخي أرحنا من كاميرتك الله يهديك. لا شك أن عندهم من الإيمان ما يصحح إسلامهم، لو خلت قلوبهم من الإيمان لأصبحوا منافقين. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يعني باطنه يخالف ظاهره، ولا يصح الإسلام إلا إذا كان في القلب إيمان يصححه. قالت الأعراب آمنا، ادعوا لأنفسهم الإيمان الكامل، فالله سبحانه وتعالى قال لنبيه قل لم تؤمنوا، يعني لم تؤمنوا الإيمان الكامل ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله إلى آخر الآية. فهذا منهج أهل السنة والجماعة، أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، وإنما يقصد نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان. لو لم يكن مع الأعراب إيمان يصحح إسلامهم لما أقر لهم بالإسلام وقال قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. متى حلاوة الإيمان؟ نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال يا عمر والله إنك يا رسول الله أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين إلا من نفسي. قال لا يا عمر. قال الآن والله إنك أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. فمن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما بهذا يذاق طعم الإيمان، حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. من كانت فيه هذه الثلاث الخصال وجد حلاوة الإيمان. من لم تكن فيه هذه الخصال الثلاث قد يكون مسلما لكن لا يجد حلاوة الإيمان، لا يجد حلاوة الإيمان. السادس: أعمال القلب الأربع التي تنال لا تنال ولاية الله إلا بها: أحب في الله، وأبغض في الله، ووالى في الله، وعاد في الله. أربع تنال ولاية الله بهذه الأربع أعمال القلب: الحب والبغض والمعادات والموالات، والموالات والمعادات. هذه أعمال القلب، أعمال قلبية الأربع تنال ولاية الله بها إذا تحققت، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. إيش طعم الإيمان؟ حلو. نعم. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان ليست من جنس حلاوة العسل ولا من جنس حلاوة الحلاوة المعتادة، لكنها حلاوة الإيمان فريدة، فريدة في نوعها. وهذه سنة الله عز وجل في فضله على عباده. وإن اشتركت يعني في المسمى العام، لكن كل موجودين بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. فحلاوة الإيمان لا مثل لها، حلاوة الإيمان لا مثل لها من الحلاوات كلها. هي حلاوة صحيح، وهو طعم الإيمان، مثل ما نقول مثقال ذرة من إيمان. ونعلم أن هناك ذرة من مادة مكونة من سالب وموجب، لكن الذرة من إيمان لابد أن تكون مركبة من نفي وإثبات، أقلها لا إله إلا الله بشروطها: العلم واليقين والصدق والإخلاص والقبول والانقياد والحب في الله والمعادات في الله. نعم. قال ابن عباس: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. السابعة: فهم الصحابي للواقع. ابن عباس يعني عنده فهم للواقع، وكذلك من تبع الصحابة من أهل السنة والجماعة يفقهون الواقع تماما. ماذا، كيف فهمه الواقع؟ قال: عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. الثامنة: تفسير وتقطعت بهم الأسباب، أسباب المودة. يوم القيامة ما في مودة، وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي. ما في مودة بينه. يأتي الزوج إلى زوجته ويقول أي زوج أنا لك، فتثني يعني ما شاء الله أن تثني عليه من الخير، فيقول أنا اليوم أطلب منك حسنة لعلي أنجو بها مما أنا فيه، فتقول ما أيسر ما طلبت ولكني أحوج إلى هذه الحسنة منك. وكذلك الولد والوالد كل يفر من قريبه، ما فيه بينهم يعني تعاطي أسباب. وهي أسباب المودة. العاشرة التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. منين أخذ هذه المسألة أو هذه الفائدة؟ يحبونهم كحب الله ومع ذلك مشركين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فإذا هم يحبون الله حبا شديدا، لكن لا ينفعهم لأنهم أحبوا مع الله أندادا. والند هو ما جذبك يعني من مال أو ولد أو أي شيء من دون الله، ما جذبك حبه عن طاعة الله وعن محبة أو ساويته بمحبة الله، فكيف بمن أحب الند أشد من حبه لله؟ لا شك أنه أوغل في الشرك. أو بل فكيف من أحب الند ولم يحب الله؟ فهذا أوغل في الشرك وأوغل. نعم. أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا يعني وما نفعه لأنه مشرك أشرك في الحب. الثامنة أو العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. من كانت هذه الثمانية أحب إليه من دينه فهو معرض نفسه للوعيد. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الحادي عشر أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. يعني إذا ساوى الند أو ساوى غير الله بالحب مع الله فقد أشرك شركا أكبر. يقول الشيخ عبد الرحمن في القول السديد: باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال: أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده، وهي أصل التأله والتعبد له، بل هي حقيقة العبادة. ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها، ويكون لها الحكم عليها بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه. ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله، فيحب العبد ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص، ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه، وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده. أما اتخاذ أنداد من الخلق يحبهم كحب الله ويقدم طاعتهم على طاعة الله ويلهج بذكرهم ودعائهم، فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. وصاحب هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد وتعلق قلبه بغيره ممن لا يملك له شيئا، وهذا السبب الواهي الذي تعلق به المشركون سينقطع يوم القيامة أحوج ما يكون العبد لعمله، وستنقلب هذه المودة والموالاة بغضا وعداوة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء تنقطع الخلة في الدنيا وتنقطع إلا من كان متقيا يحب ما أحبه الله، يعني يجعل جميع المحاب إنما هي متفرعة أو يعني موصلة إلى محبة الله تعالى، يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، يحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله. وهذه من فروع المحبة، قال من تفريعها وتكميلها الحب في الله، فيحب العبد ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه، وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده. في الحب في الله، الحب لله كلها مشروعة، لكن الحب مع الله شرك، الحب مع الله شرك. أي نعم. والمشروع أن تحب في الله وأن تحب لله، يعني محبتك تكون لله، وهي من فروع المحبة العظمى، من فروع التعبد لله بالمحبة ومن تكميلها. قال واعلم أن أنواع المحبة ثلاثة أقسام، بل هي أربعة، لكن سيذكر المحبة التعبدية ثلاثة أقسام. محبة الله التي هي أصل الإيمان والتوحيد. الثاني المحبة في الله، وهي محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم، ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرهم، وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها. الثالث محبة مع الله، وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر وملك وغيرها، وهي أصل الشرك وأساسه. إذن المحبة مع الله أصل الشرك وأساسه. قال وهنا قسم الرابع، وهو المحبة الطبيعية التي تتبع ما يلائم العبد ويوافقه من طعام وشراب ونكاح ولباس وعشرة وغيرها، وهذه إذا كانت مباحة إن أعانت على محبة الله وطاعته دخلت في باب العبادات، وإن صدت عن ذلك وتوسل بها إلى ما لا يحبه الله دخلت في المنهيات، وإلا بقيت من أقسام المباحات، والله أعلم. يعني المحبة المباحة قد تكون معينة على محبة الله وطاعته فتدخل في باب العبادات، وقد تكون صادة عن محبة الله وطاعته فتدخل في المنهيات، وقد لا تكون يعني لا معينة ولا صادة فهي من باب المباحات، لأن صفات الحكم الفقهي الخمسة الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح خمسة. أي نعم. فالمحبة الطبيعية مثل محبة الوالد لولده، لكنها لا تصده عن طاعة الله عز وجل، أو محبة الزوج لزوجته بشرط أن لا تصده عن طاعة الله عز وجل ولا تحمله على معصية الله. أي نعم. لا يطيعهم في لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أو محبة الشراب الضامئ يحب الشراب، أي نعم، والجائع يحب الطعام لا لكنها محبة طبيعية مجبول عليها، إذا لم يسترسل بها وتصده عن طاعة الله. نعم. وكذلك اللباس إلى آخره مما هو يعني مطبوع على محبته. الباب الذي بعده هو باب الخوف، والخوف لا شك أنه من أنواع العبادة. أي نعم. ويقابله الرجاء، ولعلنا نأتي عليه فيما بعد إن شاء الله. لكن إن كان هناك استفسار أو استشكال فيما عرضناه فنتحاور فيه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من سليمي الطباع المنصفين. لأنه كما يقال محاورة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ها؟ ما من شيء. ها؟ أنا قلت ما من موجودين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. ها؟ أمثل لك بالمخلوقات. أي نعم. الفيل والبعوض بينهما قدر مشترك. ها؟ بلى، الحركة والخرطوم وال... ها؟ بل البعوض عنده أنبوبات، أنبوبة مخدرة وأنبوبة ماصة وكذا وإلى آخره. أي نعم. والفيل أيضا له خرطوم وله، فبينهما قدر مشترك في المخلوق في كونهما مخلوقات، وبينهما قدر فارق بما امتاز به كل شخص. ها؟ المقصود من هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه السميع العليم، وسمى عبده يعني وصفه بالسمع والعلم، لكن ليس السميع مثل السميع ولا العليم مثل العليم، واشترك بقدر يعني اجتمع بقدر مشترك من غير إضافة. إذا قلنا السمع فقطعناه عن الإضافة، عرفنا أنه إدراك المسموعات وأنه وصف كمال، لكن إذا أضفناه إلى الله أخذ خصائص الله التي لا يماثله فيها مخلوق، وإذا أضفناه إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق التي لا يماثل الله خلقه بها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبينهما قدر مشترك وهو السمع من حيث الإطلاق، وبينهما قدر فارق أن السميع ليس مثل السميع ولا البصير مثل البصير. فالمثلان تمام المماثلة هو الذي يجوز على المثل ما يجوز على مثله، ويجب للمثل ما يجب لمثله، ويمتنع على المثل ما يمتنع على مثله. واضح الكلام؟ هل عندك في جيبك بطاقة فيها صورتك؟ ها؟ معي أو مع أي واحد صورتك التي يعني حينما تراها أو ترى صورة فلان تقول هذا فلان، تقول هذا فلان، لكن ليس ما يجب للصورة يجب لفلان، ولا ما يمتنع على الصورة يمتنع على فلان، ولا ما يجوز على الصورة يجوز على فلان. يمكن تقطع الصورة وما يتقطع صاحبها. وضح المثال؟ ما من موجودين، ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. إذن إذا وصف الله نفسه سبحانه وتعالى بالصفات الذاتية أو الفعلية أو الذاتية الفعلية، واشتركت في المسمى هذه الصفات مع صفات المخلوقين، فهذا القدر المشترك في معنى الصفة. أما إذا أضيفت تميزت وأخذت الخصوصية. فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. المعطلة حينما عطلوا الصفات سبب تعطيلهم قالوا لو قلنا إن الله استوى على العرش مثلناه بالمخلوق، والذي يستوي على العرش، وهذا من جهلهم، هذا من جهلهم أنهم لم يقدروا الله حق قدره. وإلا من يعني سلم من التمثيل آمن بما وصف الله به نفسه، وأن الاستواء على العرش عرفناه بالسمع، وهو علو خاص، أي نعم، كما ثبت العلو المطلق بالعقل والسمع، فالعلو الخاص بالعرش ثبت بالسمع، وكذلك النزول، لكن لا نقيسه بنزول المخلوق. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من ظن أو من توهم أن العرش يقله من حاجة، يقول استوى على العرش فتوهم أن العرش يقله سبحانه من حاجة، أو أن السماء تظله إذا نزل، فهو أجهل من حمار أهله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ما عطل من عطل إلا بسبب أنه متلوث بالتمثيل، واضح. ولهذا استشكلوا كيف ينزل الله سبحانه وتعالى إذا جاء إذا كان آخر ثلث الليل، فقلنا للمستشكل: لأنك مثلت الله بالمخلوق، لو قدرت الله حق قدره فالله على كل شيء قدير. نعم، واضح إن شاء الله. إن شاء الله. نعم يا شيخ، اقرب اقرب اقرب. استغفر الله وتوب إليه. نعم، حب الله يعني، هل يجوز أن يقول أحب الله ورسوله؟ أحب الله عز وجل وأحب رسوله، وأحب رسوله يعني وفق ما شرع الله عز وجل، يعني حبي لرسول الله تابع لمحبة الله. بهذا أحب الله ورسوله، نعم، أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بمحبة الله بمحبته ومحبة رسوله، لكن محبة الله تعبدية، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله وليست عبادة للرسول. يعني بعض الناس يلبس ويقول: ما دام أحب الله ورسوله أعبد الله وأعبد رسوله، أدعو الله وأدعو رسوله. لا، أنا أحب الله عز وجل حب التعبد، وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة لله وأداء لحق رسول الله، وليست عبادة لرسول الله، كما قال الله عز وجل في شأن الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هل هذا عبادة للوالدين؟ لا، ولكنه طاعة لله، هو عبادة لله في نفس الأمر، وقضاء لحقهما الذي شرعه الله في نفس الأمر، لا عبادة له. الطواف حول الكعبة هل هو عبادة للكعبة؟ لا، هو عبادة لله وأداء لها في المكان أو حول البنية التي شرع الله حولها الطواف خاصة. أظن إن شاء الله ما يصير عندنا لبس هنا. أنت يمكن تشير إلى عيب الرسول صلى الله عليه وسلم لخطيب قوم، يعني جمع في الضمير بين الله وبين رسوله، فقال: بئس خطيب القوم أنت. هذا لإزالة لبس المشاركة في الألوهية. أي نعم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا الفرق، أنما إلهكم إله واحد، فما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق.

ومن راى الله به، يجب ان نعمل وفق ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اي المتوفى اذا كان يصلي، اي نعم، واعتمرت عن نفسك تعتمر عنه. طيب نعم يا شيخ. ان شاء الله احنا في مصر في اذان الجمعه في جامع بيأذن اذانين وجامع بيأذن اذانين. اي الأذان الأول مشروع حتى يتهيأ الناس. أي نعم، الأذان الأول مشروع، إذا كان في جامع ما يؤذن إلا أذان واحد الأمر إن شاء الله فيه ساعة. أي نعم. ها؟ فيها الأهمية تكلمت عنها الآن، مثلا بيتصدق والد ما تلقي. نعم طبعا التناوي، لو سألك سائل عن من هذه الصدقة تقول عن أمي، هذا جواب. إذا قلت هل أنا نويت أو ما نويت، استحضرت النية أو ما استحضرت النية، فاسأل نفسك. أي داخلة القلب. نعم، والتلفظ بها بدعة إلا في العمرة والحج لأنه ورد. نعم، في النفس النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. مرحبا وعليكم السلام. لا ما ترجع، لأن الذي سيرك في سفرك هذا هو العمل، والنية جدت، أنشأت نية جديدة. على كل حال أنت تنوي لكنك لم تعقد العزم، وإنما جئت من أجل العمل، ولو يعني ما كان لك عمل ما جئت. إذا أنت سفرك هذا للعمل، فإذا أنشأت النية عزمت على العمرة في محل عملك من محلك ستحرم من المكان الذي أنت فيه. وجدة ليست ميقات، لكن باعتبار أنك يعني على مفهوم الحديث هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، ومن كان منزله من دونهن فمهله من دويرة أهلها أو كما ورد، يعني من منزله. نعم يا شيخ. عليكم السلام. نعم. أيهما يعني أصل الحسن والحسين ما هم في مصر، هذا كله اختراع. المسجد الذي بني من أجل الضريح لا يصلى فيه، يهدم، مسجد ضرار. أما إذا كان القبر هو الحدث فيزال القبر. إذا ما تدري أيهما أولى فاستبرئ لدينك واذهب إلى مسجد آخر. نعم، هذه مراهنة على الغيب وعلى القدر يعني، لكن إذا كنت مجبر أحيانا تكون مجبر يعني لا إرادة لك فيه، على كل حال لا تؤاخذ بالشيء مثل هالشيء هذا. نعم يا شيخ. لو سمحت خل اسمع هذا بس شوي. كيف يعني؟ من هو اللي ينزل؟ الإمام ينزل؟ يصلي لا ينزل الى الصلاه الا بعد الخطبه. لا هو مقصر، لان الخطبه خطبتين عن يعني يقول بعض الفقهاء ان صلاه الجمعه ركعتين ينوب عنهما الركعتين الاخر ينوب عنهما الخطبه، فحضور الخطبه مشروع يؤجر عليه. اي نعم. واذا ترك حضور الخطبه او تعمد ان لا يحضر الا بعد فراغ الإمام من الخطبة أخشى عليه. نعم أخشى عليه أن لا يكون له جمعة. إذا كان من لغى والإمام يخطب، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، فكيف بالذي يعني لا تجاوبتك. نعم. أنا بينت هذا في، ولكن أعيد يعني باختصار.